يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل من يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير